بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر بعد الثلاثمائة، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلة، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن وغيرها، عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: الواهبة لنفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يظهر أكثر من واحدة، لأنها وردت في أحاديث متعددة بصيغ مختلفة، وهذا ليس بكثير ولا بغريب من الصحابيات رضي الله عنهن، ومن عرضهن أنفسهن على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كونها تكون تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف عظيم. وقد حدث أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث على أحد التابعين، وعنده إحدى بناته، بنات أنس، فقالت: وسوءتاه، ما قل حياءها. فالتفت إليها أنس رضي الله عنه وقال: هي خير منك، هي اختارت لنفسها أن تكون تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة رضي الله عنها ما منعها الحياء من أن تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها، وكذلك الرجال الأفاضل من خيار هذه الأمة ما استحيوا وما توقفوا أن يعرضوا بناتهم أو أخواتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى من دونه، على من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيار. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها وأبي بكر الصديق يعرض حفصة على عثمان رضي الله عنه لما توفيت زوجته، هل لك في أن أزوجك حفصة؟ فقال سأنظر، ثم لقيه فقال له بدا لي ألا أتزوج اليوم، فذهب ليعرضها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هل لك يا أبا بكر في أن أزوجك حفصة؟ يقول فسكت أبو بكر رضي الله عنه ولم يجبني، فكان في نفسي على أبي بكر أكثر مما في نفسي على عثمان، لأن عثمان أجاب وأبو بكر سكت. وهكذا الرجل الكريم إذا عرض عليه أمر لا يراه أفضل من الرد قالوا السكوت، يسكت والآخر يعرف ما في نفسه ويترك. فسكت أبو بكر. بعد ذلك خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر إلى عمر قال لعلك وجدت في نفسك علي حينما عرضت علي حفصة، قال نعم وجدت في نفسي عليك، ولما لم تقبلها حفصة ابنة صاحبك وصديقك وأخيك؟ قال ما منعني من قبولها إلا أنني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فما أحببت أن أقبلها والرسول له نظر فيها، وما أحببت أن أقول لك انتظر سيأتي من هو خير مني، خشية أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان السكوت خير، لأن أبا بكر علم أن الرسول يذكرها، فما أحب أن يذكر ذلك لعمر خشية أن يكون في هذا إفشاء لسر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين تعرض أختها بنت أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لك يا رسول الله أن تزوج أختي بنت أبي سفيان؟ قال أو تحبين ذلك، يعني تحبين أن أضيف إليك ضرات أخرى؟ قالت لست لك بمخليا يا رسول الله، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. قالت إنا نحدث أنك تريد أن تأخذ برة بنت أم سلمة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة مع أمها، أما إنها لو لم تكن أمها تحتي ما حلت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة. فيمنع من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لبنت أبي سلمة شيئان: كونها بنت أخيه من الرضاعة وبنت زوجته وهي ربيبته. فهكذا كان سلفنا الصالح يعرضون بناتهم وأخواتهم على الأخيار، وكانت النساء تعرض نفسها على من ترى أنها تصلح له وتناسب، ولحكمة يريدها الله جل وعلا ما قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد يقول قائل الرسول خطب وطلب الزواج من مجموعة من النساء، لما لم يقبل هذه التي عرضت نفسها؟ يقال لحكمة، لأنه ربما لو قبلها لتسارع نساء المدينة كل واحدة تعرض نفسها على الرسول فيكثرن عنده، أو ربما يأتيه من لا يريدها ولا يمكن أن يقبلها فيستحي من ردها، فألهم بتوفيق الله في أول الأمر أن يسكت عن هذه المرأة. وهذه المرأة ما ردها عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الروايات أنه صوب النظر فيها ونظر وتأمل ثم سكت، فجلست المرأة ناحية تنتظر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما ردها. قالوا يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا لم يعجبه الجواب أو ما يرى أن يوافق على ما طلب منه أن يسكت، أنه خير من الجواب، السكوت يكفي، والحر تكفيه الإشارة. فمثلا إذا طلب منك شخص شيئا ما وأنت من تم مقتنع من إعطائه ذلك تسكت، ما يلزم أن تعتذر منه باعتذار ليس بصحيح، مثلا تحمل نفسك شيء وأنت في حرج فتسكت. فجلست تنتظر ماذا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدت ما عندها، فوفق الله تبارك وتعالى واحدا من الحاضرين لجبر خاطرها ألا ترجع بلا شيء. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنها ولم يقل فيها شيئا، قال يا رسول الله زوجنيكها إن لم يكن لك بها حاجة. ويروى في بعض الروايات أن الرسول أجاب بقوله إنه لا حاجة لي في الزواج الآن، لا حاجة لي في النساء الآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لما قال هذا الرجل زوجني يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة، قال ماذا تصدقها، ماذا تعطيها مهر؟ قال لا أجد شيئا. يقول الراوي ما عليه إلا إزار، ما عليه رداء، إزار يستر من السرة إلى الركبة، ما عنده رداء يضعه على صدره وعلى عاتقيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى أهلك فالتمس. فذهب إلى داره وعاد فقال ما وجدت شيئا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. بعدما قال الرجل للنبي أصدقها إزاري، هذا نصف إزاري، نصف الإزار، الإزار يمكن كله بريال سيعطيها نصفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تستفيد هي من نصف إزارك؟ إن لبسته أنت ما صار عليها منه شيء، وإن لبسته ما بقي لك شيء تستر به عورتك، التمس ولو خاتما من حديد. فذهب إلى داره مرة أخرى فعاد فقال ما وجدت يا رسول الله ولا خاتما من حديد. فجلس ما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الإجابة، والمرأة جالسة. فلما رأى الرجل نفسه أنه لم يقض له بشيء قام ولا خرج. فلما انصرف أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثره فرجع، فقال له ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وعدد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. فأخذ من هذا الحديث فوائد عظيمة. أولا وجوب المهر، أنه لازم، لأن لا بد من وجود العوضين، الشيء المعوض لا بد من عوضه، والمرأة بذلت بضعها، والرجل لابد يبذل من شيء من ماله، فلابد من المهر والصداق. ثانيا أنه يستحب قدر الإمكان تخفيفه وتيسيره وتسهيله، لأن الناس كلهم في حاجة إليه، الرجال والنساء، فإذا صار المهر فاحشا وكثيرا ترتب عليه مفاسد عظيمة. بقي كثير من النساء في البيوت ما فيه من يملك الصداق الذي يدفعه لها، وبقي كثير من الرجال بلا زوجات، ما عنده المهر الذي يدفعه عدد من الآلاف الريالات، كما هو حالنا في العصر الحاضر والوقت الحاضر الآن. لما تشدد الناس في المهور ترتب عليه مفاسد، بقيت الفتيات في البيوت بلا أزواج، وبقي الشباب والرجال بلا زوجات، كل هذا بسبب غلاء المهر. متى يجمع 50,000 40,000 30,000؟ متى يجمعها؟ الشاب مدى حياته ما يمكن يجمعها إلا ما شاء الله، إذا شاب أو بمساعدة ولي أمره من أب أو أخ أو غيرهما، وإلا متى يجمع هذا المبلغ؟ ثم ما يترتب على الزواج بعد هذا من النفقات والحفلات وغيرها متى يتوفر؟ فيلزم من هذا أن تبقى الفتيات في البيوت بلا أزواج، ويبقى الرجال بلا زوجات، أو يذهبون يلتمسون الحرام، أو يأخذون زوجات من غير بني جنسهم بسعر أرخص، وهذا فيه مفاسد عظيمة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، والذي أنطق رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله: أخير النساء وأكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة. وكما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء الجزيل في سبيل الله ومن أجل عزة الإسلام، ومهره 500 درهم لأمهات المؤمنين، ومهر بناتها اللاتي هن يعدلن المئات والآلاف من النساء 400 درهم، تعادل 112 ريال سعودي في الوقت الحاضر، مهر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إنه ليس هناك أموال، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا 300 من الإبل في موقف واحد، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عد، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهو عليه الصلاة والسلام هذا مهره لأمهات المؤمنين 500 درهم، ومهر بناته 400 درهم، فهو عليه الصلاة والسلام يأخذ أقل مما يعطي عليه الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتم من حديد. والخاتم من حديد لا يستحب التحلي به، قالوا ذكره لا يلزم منه إباحة استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل مرة خاتم من حديد فقال: ما لي أرى أحدكم يتحلى بحلي أهل النار، لأنه ورد أن حلي أهل النار التختم بالحديد زيادة الحرارة عليهم في النار. والخاتم من حديد قيمته سهلة ميسورة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم مهر لهذه الصحابية المرأة الفاضلة التي اختارت لنفسها خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولولا أنها ترى أنها كفءا له ما عرضت نفسها عليه رضي الله عنها. فلما لم يجد شيئا أبدا ما وجد شيئا أيس وقام، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمها السور التي أنت تحفظها علمها إياها وهي مهرها. وكما تقدم لنا مهر أم سليم رضي الله عنها الإسلام، إسلام زوجها هو مهرها، قالت ومهري لا أريد أكثر منه، أسلم وإسلامك هو مهري. قالوا أغلى مهر في الإسلام وجد هو مهر أم سليم، كان إسلام أبي طلحة رضي الله عنهما. فكلما كان المهر ميسرا فهو خير، ولا حرج ولا غضاضة ولا حياء في عرض البنت أو الأخت على الرجل الفاضل، ولا غضاضة بأن تعرض المرأة نفسها على الرجل الفاضل. فاختيار الصالح صاحب الدين والخلق هو المغنم، والدراهم تجيء وتذهب، لو أعطيت مهر مهما كثر سيذهب عن قليل، ويبقى الخلق الطيب وحسن المعاملة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، قالوا إنه إذا كان القبول قبل ما يلزم أن يعاد بعد الإيجاب، لأن الإيجاب من الرسول قال زوجتكها، والقبول من الزوج ما جاء بعد قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها، قالوا لأنه تقدم ما يشعر بهذا وهو الطلب منه زوجنيها يا رسول الله، فقال زوجتكها، قالوا إذا تقدم القبول على الإيجاب صح. وفي بعض الروايات ملكتكها أو ملكتها بما معك من القرآن، قالوا لا يلزم أن يكون بلفظ التزويج ولا بلفظ الإنكاح، وكثير من الفقهاء يشترط أن يؤتى بأحد اللفظين التزويج أو الإنكاح ولا يكفي غيرهما. واختار بعض الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم على أي لفظ أدى الغرض يكفي، لأن ما تعبدنا بالألفاظ إلا بألفاظ وردت، ألفاظ وردت هذه نتعبد فيها، مثل ألفاظ الصلاة، مثل لفظ التكبير الله أكبر، لو قال المكبر في تكبيرة الإحرام الله عظيم أو سبحان الله أو قال الحمد لله بدل تكبيرة الإحرام ما صح، ولو جاء بلفظ بدل سمع الله لمن حمده ما صح، لا بد أن يأتي بقول سمع الله لمن حمده. أما ما كان من المعاملات والعقود قالوا إن أتى بلفظه فبها ونعمت، أو أتى بما يدل على عليه صح، مثل البيع والشراء، قال مثلا أخذها بعشرة قال خذها، خذها ما قال بعتك إياها ولا قال بعني إياها بعشرة، أو مثلا وضع العشرة وأخذها وسكت ما تكلم أحدهما بكلام، القبول والإجاب فعلي بدون قول. قالوا الألفاظ التي لم نتعبد بذكرها لو لم يؤت بها وأتي بما يدل عليها صح، لو مثلا قال أعطني هذه وأخذها وسكت الآخر دل على أنه أعطاه إياها وهكذا، ودل على أنه لا يلزم أن يكون المهر دراهم أو ذهب، وإنما يلزم أو متاع، وإنما يجوز أن يكون أي منفعة. قال مثلا أزوجك بنتي على أن تعلمها الخياطة، أزوجك بنتي على أن تعلمها التطريز، أزوجك بنتي مثلا على أن تعلمها سورة كذا وسورة كذا، أزوجك بنتي على أن تعلمها القراءة والكتابة، صح هذا؟ لأن هذه تعتبر منفعة وإن لم تكن دراهم ولا فضة ولا متاع. وبعض الفقهاء يشترط أن تكون شيئا يتمول، شيء يتمول وإن كان قليل، وهم محجوجون بهذا الحديث وأمثاله من التزويج بدون شيء متمول، وإنما هو بتعليم شيء مهم ينفع المتعلم. اقرأ. المعنى الإجمالي: خص النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام ليست لغيره. ميزه الله جل وعلا وخصه ببعض الأحكام وأباحها له ولم تبح لغيره، مثل زواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع، وأما سائر الأمة فيحرم على الواحد أن يجمع أكثر من أربع، ونكاح الخامسة باطل مجمع على تحريمه. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، كان يقسم بينهن. نعم. منها تزوجه من تهب نفسها له بغير صداق، كما في آية الأحزاب: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهذه ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة إذا وهبت نفسها له صح بدون مهر، لا حاضر ولا مستقبل، لا في الحياة ولا عند الوفاة، هبة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يصح، أما لغيره فلا بد من المهر، قل المهر أو كثر، فإن لم يذكر مهرا عند العقد فيكون مهر المثل، مهر المثل المناسب لمثلها. نعم. فجاءت هذه المرأة واهبة نفسها لعلها تكون إحدى نسائه، لعلها تكون إحدى نسائه، فنظر إليها فلم تقع في نفسه، ولكنه لم يردها لئلا يخجلها. ما قال لا حاجة لي فيك، أو أنا مستغني، أو نحوها، وإنما سكت عليه الصلاة والسلام فحلها الله تبارك وتعالى. فأعرض عنها فجلست، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. ودل على جواز طلب الشيء ممن حضر إذا رأى أن المطلوب منه لا يستكثر ذلك ولا يشكل عليه. وبما أن الصداق لازم في النكاح، قال له: هل عندك من شيء تصدقها؟ يعني تعطيها صداق ولو شيء يسير. نعم. فقال: ما عندي إلا إزاري. وبعض العلماء يشترط أن الصداق لابد أن يكون أقل شيء في 3 دراهم، وبعضهم يقول 5 دراهم، وبعضهم يقول أقله ربع دينار. نعم. إذا أصدقها إزارة يبقى عريانا لا إزار له، فلذلك قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فلما لم يكن عنده شيء قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، دلالة أن الخطبة، خطبة النكاح، ليست بلازمة، ليس بلازم في العاقد أن يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه إلى آخره، ويأتي بالآيات الواردة في ذلك والأحاديث، ما يلزم. يعني لو أن الرجل قال لرجل آخر زوجني ابنتك، فقال زوجتكها، وفيه شاهدا تبع لزم النكاح وصار لازما. إذا وجد الإجاب والقبول من الولي، الإجاب من الولي والقبول من الزوج بشهادة شاهدين، لزم النكاح ووقع، ولا يلزم أن يتقدمه خطبة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن تعلمها إياه فيكون صداقها. ونعم الصداق أن يعلمها شيئا من القرآن يكون معها. أولا: جواز عرض المرأة نفسها أو الرجل ابنته على رجل من أهل الخير والصلاح. والحديث دليل على ذلك، وحديث عمر رضي الله عنه وعرضه لحفصة على عثمان ثم على أبي بكر، وعرض سعيد ابن المسيب رحمه الله ابنته على أحد تلامذته الفقراء بعدما خطبها ولي عهد أمير المؤمنين ولم يزوجها إياه، وعرضها على طالب علم فقير. ثانيا: جواز نظر من له رغبة في الزواج إلى المرأة التي يريد الزواج منها، والحكمة في ذلك ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: انظر إليها فهو أحرى أن يؤدم بينكما. وذلك أنه جاءه رجل من الصحابة رضي الله عنهم قال: إني خطبت بنت فلان، فقال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فيحسن أن ينظر إليها، وإذا تيسر أن ينظر إليها في الخفاء، في خفية عنها يكون أحسن وأجبر لخاطرها، لأنها قد لا تدخل فكرة ولا يرغب فيها، فلا يكون فيها غضاضة عليها. إن أمكن أن يراها هو في مكان خفي وهي في بيت أهلها مثلا أو في مكان ما، يراها من دون أن لا أن تشعر، فذلك أحسن، وهو أحرى وأقرب أن يوفق، لأنه يكون داخل على ما يكون داخل على بصيرة، ما يكون داخل ما يدري ماذا يفاجئه. يعني عند الخطبة وإذا عرف أنه حصل وفاق أو كذا يحرص على أن يراها، ولأبيها أو أخيها أو أمها أن يمكناه من ذلك، أن يساعداه في هذا، ما دام حصل الموافقة بينهما مبدئيا ينظر، لأنه إن رآها فأعجبته فأقدم فالحمد لله، يكون دخل على بصيرة، وإن رآها ولم تعجبه يكون أحسن من كونه بعد ما يدخل عليها بشهر أو شهرين يفارقها ويطلقها، يكون ما دام أنها ما عجبته ما صار شيء إلى الآن، فذلك أوفق وأحرى. والأعدل في هذا والأحسن أن يراها بدون لا تشعر. فإن لم يتيسر هذا فلا بأس أن يراها، لكن يراها بلا خلوة، بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها أو أحد محارمها، فلا يخلو بها، ثم إذا رآها مرة خلاص يكفي، ولا يجوز أن يراها بعد هذا ما دام أنه لم يحصل عقد، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز أن تخرج معه قبل العقد، لأن هذا محرم، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا اجتمع أول اجتماع وكان الشيطان ثالثهما وقع ما لا تحمد عقباه، ثم تنافر، هي تقول أنت غررتني وهو يقول أنت عرضت نفسك علي فما أستبعد أن تعرضي نفسك على غيري. فكل واحد منهم يكره الآخر إذا حصل بينهما ما لا تحمد عقباه، ولا يجوز أن يراها ويخلو بها، بل لا بد أن يكون إن كان علانية فلا بد من وجود محرم للمرأة أو شخص يمنع الخلوة، وإن لم يكن رجلا كأمها أو أختها الكبرى أو نحو ذلك. نعم. والمسلمون الآن بين طرفي نقيض، فمنهم المتجر، يعني المسلمون الآن في أعرافهم المخالفة للشارع في طرفان ووسط. الطرف الأول إذا خطب وأعطيه قال يا الله روح معه، تروح معه وتبيت معه وتسهر معه وتجلس معه ويخلو بها، وماذا يحصل الله أعلم. وإن حصل شيء ما فهو على سبيل الحرام وفي سبيل الشيطان. والآخرون يتشددون فيمنعون الرؤية مطلقة، وهذا لا يصح. يقول حرام علينا أو ما يجوز في سلمنا أن تراها، إذن هي بقرة أو شاة نعرضها عليك، إن أعجبتك ورغبت فيها فالحمد لله، وإلا أنت حر من الآن. ويستكثرون ويستصعبون الرؤية، وهي والمنع منها خلاف السنة. والوسط الذين يمكنونه من الرؤية تمكينا شرعيا بأن يراها بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها أو أحد أقاربها رؤية خفيفة ليكون يرى شكلها، إن أعجبته الحمد لله أقدم على ذلك، وإن لم تعجبه فيرزقها الله غيرها، ويرزق الله الرجل غير المرأة. نعم. فمنهم المتجاوزون لحدود الله تعالى بتركها مع خطيبها في المسارح والمنتزهات والرحلات والخلوات، وهؤلاء الذين لا خلق لهم ولا مروءة، وهم أو أكثرهم ممن وصف بالديوث الملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والديوث هو الذي يقر السوء في أهله، الذي يسمح لابنته تخرج مع الرجل الأجنبي قبل العقد، هذا عبارة أقر السوء في أهله. نعم. ومنهم المقصرون الذين يكنونها، يعني يمنعونها. ومنهم المقصرون الذين يكنونها فلا يصل إلى رؤيتها من يريد الزواج، وسلوك السبيل الوسط هو الحق كما قال تعالى وكان بين ذلك قواما، يعني لا إشراف ولا تقتير، لا تشديد ولا تراخي، وإنما وسط، والدين وسط. نعم. ثالثا، ولاية الإمام على المرأة التي ليس لها ولي من أقاربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة لما جاءت تهب نفسها إليه، أصبح وليا لها فزوجها من هذا الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، لا نكاح إلا بولي. وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا، يعني الأولياء تنازعوا أو اختلفوا أو توقفوا، فالسلطان ولي من لا ولي له. والمراد به هنا الحاكم الشرعي، أي القاضي الذي جعل له ولي الأمر، الإمام الأكبر الذي جعل له ذلك، فهو يتولى هذا عن الإمام الأعظم. نعم. رابعا، أنه لا بد من الصداق في النكاح لأنه أحد العوضين. أحد العوضين، أحد العوضين بضع المرأة، والعوض الآخر الصداق، هذا يبذل ذا وهذا يبذل هذا. نعم. خامسا، يجوز أن يكون يسيرا جدا للعجز لقوله ولو خاتما من حديد، لأن الخاتم الحديد لا يساوي شيء إلا أنه مال. نعم. على أنه يستحب تخفيفه للغني وللفقير، حتى الغني القادر الأفضل والأولى أن يدفع المهر مثل الناس مهرا ميسور، فإذا حاز المرأة إلى بيته يعطيها ما شاء من غناه ما يمنع، لكن على سبيل أنه مهر لا ينبغي أن يتغالى فيه، وإنما يكون مثل الناس. نعم. لما في ذلك من المصالح الكثيرة، وقد تقدم بيان ذلك. سادسا، الأولى ذكر الصداق في العقد ليكون أقطع للنزاع، فإن لم يذكر صح العقد ورجع إلى مهر المثل. الأولى أن يذكر، يقال المهر كذا، حتى لا تقول، لا يقول ولي المرأة لا يا أخي أنا زوجتك بنتي على أساس أنك تدفع لها 100,000، ويقول الرجل مثلا بعد الدخول أنا قبلتها منك على أنها بالمهر الميسور فأنا أدفع لها 5,000 لأنك أنت الذي عرضتها علي، فيكون نزاع بينهما. فالأولى أن يسمى أن المهر إن لم يكن مدفوعا قبل، إن كان مدفوعا قبل فلا إشكال، يعني كما هو الحال الآن يرسلون المهر ثم يتم العقد بعد هذا، هذا لا إشكال فيه، لأنه ليس تعيين المهر توقعا للنزاع بعد الزواج، لا هذا ما يخطر على البال، وإنما خشية النزاع بعد الدخول، يقول أنا زوجتك على أساس أنك تدفع لها تجبر خاطرها تعطيها 100,000 وأنت غني، ويقول لا أنا دخلت عليها وقبلتها على أساس أنك أنت خطبتني وأنت عرضت علي الزواج فأنا أدفع لها الميسور أدفع لها 5,000 فيحصل النزاع. فالوضع الحاضر الآن أنه يرسل المهر ثم يعقد على موجب ما أرسل يكون خير، يكون مثلا ما عقدوا إلا أنهم راضون بما جاء من المهر قل أو كثر. فإذا لم يسمى المهر ولم يرسل وقال الولي أريد 100,000 وقال الزوج مثلا أنا أنت تعرف أن ما عندي شيء، أنا طالب علم ما عندي شيء، أنا توقعت أن يكفيها 5,000 لأنك عرضت علي، فتنازع فيرجع إلى مهر المثل. ننظر إلى مهر أخواتها وبنات أعمامها وبنات أخوالها فيكون مثلها، لا إجحاف ولا زيادة ولا نقص، يكون بسط. نعم. مهر هذا المراد بقوله مهر المثل. نعم. وجرت العادة الآن أن يرسله الرجل إلى المرأة قبل العقد فترضى به المرأة وأهلها، وبعد الرضا يكون العقد، فحينئذ لا يكون ثمة حاجة إلى ذكره في العقد. يعني ذكره في العقد ليس بلازم، وإنما المقصود ذكره حتى لا يحصل النزاع، فإذا توقع عدم النزاع في هذا فلا يلزم أن يذكر، وإنما يقال المهر المناسب أو ما ترضي عليه أو المهر قد استلمه الولي أو قد وصل إلى الزوجة وأهلها أو نحو ذلك الذي يشعر ببراءة الزوج من المهر. ولا ينبغي العقد على شيء ما يسلم، لأن كثير من الناس الآن يعقد على 100 ريال أو على 500 ريال أو على 1,000 ريال بينما المهر مثلا 30,000 أو 40,000 أو 50,000، هذه 100 أو 500 أو 1,000 يبقى في الذمة وقد لا يسدد، مدى الحياة يكون دين في ذمة الزوج للزوجة. فينبغي للعاقد أن يقول المهر الذي وصل أو المهر الذي تراضي عليه، ولا يجعل في الذمة شيئا كما يتصور بعض العاقدين بأنه لابد أن يذكر 1,000 ريال أو 100 ريال أو 10 ريالات أو ريال واحد، بعضهم يذكر يقول المهر ريال واحد، وإذا قال ريال واحد مستلم زين خلاص ما في إشكال، أو 100 ريال استلمت، لكن إذا قال 100 ريال وسكت معناها أنها في الذمة ما سلمت إلى الآن، وكأنها تبقى في الذمة إلى يوم القيامة. الرجل مثلا يقول أنا دفعت المهر، والمرأة ما تطلب 100 ريال أو 500 ريال أو نحو ذلك، فيبقى هذا المهر المسمى في ذمة الزوج إلى يوم القيامة، وهذا ما يحسن. نعم. سابعا، أن خطبة العقد لا تجب، أن خطبة العقد لا تجب حيث لم تذكر في هذا الحديث. التمييز بين خطبة العقد وخطبة الجمعة وخطبة العيد وخطبة الاستسقاء، قالوا خطبة العقد تكون بكسر الخاء، خطبة خطبة، وخطبة الجمعة والعيد والاستسقاء ونحوها خطبة. نعم. ثامنا، أنه يصح أن يكون الصداق منفعة كتعليم قراءة أو فقه أو أدب أو صنعة أو غير ذلك من المنافع. يعني أي منفعة، يعلمها القراءة، يعلمها الكتابة، يعلمها الخياطة، يعلمها صنعة من الصناعات، أو فقها من الفقه، أو قراءة أو نحو ذلك. نعم. ومنع بعضهم إصداق تعليم القرآن بدعوى الخصوصية لهذا الرجل، قال إن القرآن لا يكون مهرا لأنه أعلى شأنا من أن يكون مهر، وإنما هذا خاص بهذا الرجل، والأصل في التشريع العموم ما لم يرد التخصيص. نعم. أو التأويل بأن تزويجه بها لكونه من أهل القرآن وليس بشيء، لأن الأصل أن الأحكام عامة وأنه قد ورد في ألفاظ الحديث فعلمها من القرآن. تاسعا، فعلمها من القرآن، يعني علمها مهرها أن تعلمها شيئا من القرآن. نعم. تاسعا، أن النكاح ينعقد بكل لفظ دال عليه، والدليل على ذلك ألفاظ الحديث، فقد ورد بلفظ زوجتكها، وبلفظ ملكتكها، وبلفظ أمكناكها، وبلفظ ملكتها، ولعل هاتين اللفظتين ملكناكها أو ملكتها مما يقول عنه العامة الملكة، الملكة الملكة التي هي العقد، يعني أنه يملك إياها بهذا العقد. نعم. والمراد تمليك الانتفاع بها والاستمتاع بها بهذا العقد، لا أنه يملكها بأنها رقيقة يمكن أن يبيعها، لا. نعم. والذين قيدوا العقد بلفظ خاص يرجحون لفظ التزويج على غيره، يقول إن لفظ التزويج والإنكاح ورد أكثر فيؤخذ به ويترك ما سواه. نعم. قال ابن حجر: الذي تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددا ممن رووا بغير لفظ التزويج، ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل ذلك. وما دام ورد في ألفاظ الحديث وهو محتمل، فليس هناك مانع من أن الألفاظ الثلاثة وقعت بمناسبة سياق الكلام. ملكتها وملكناكها وزوجتكها وغيرها من الألفاظ، أنها كلها تؤدي الغرض. نعم. والمحاورة مع الخاطب وألفاظ العقود والفسوخ في المعاملة في جميع المعاملات ليست ألفاظا مقيدا بها كالأذان وتكبيرة الصلاة. يعني يقول ألفاظ المعاوضات والتفاهم والأخذ والرد في البيع والشراء والعقود والإجارة ونحوها ليست ألفاظ متعبد بها كالأذان. الأذان ألفاظه متعبد بها، لو أن المؤذن مثلا صعد المنارة وقال هلموا إلى الصلاة، كبر وسبح وهلل ثم قال هلموا إلى الصلاة، ما قال حي على الصلاة. هلموا إلى الصلاة مثل حي على الصلاة، لكن ما تكفي، لابد أن يأتي بقول حي على الصلاة. وقال لو قال هلموا إلى الفلاح، تعالوا إلى سعادة الدنيا والآخرة التي هي الصلاة، ما يكفي، لابد أن يقول حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولابد أن يأتي بالألفاظ الواردة الله أكبر وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتهليل وغير ذلك بلفظ الأذان، فهذا متعبد به. نعم. وإنما جاءت ليستدل بها على معناها، فأي لفظ أدى المعنى المراد فهو صالح، وهو قول الحنفية والمالكية، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. عاشرا، في الحديث حسن خلقه ولطفه صلى الله عليه وسلم، إذ لم يردها حين لم يرغب فيها، سكت عليه الصلاة والسلام ولم يقل لها لا حاجة لي فيك، ولم يقل لها ألا تستحيين تعرضين نفسك، لا، سكت عليه الصلاة والسلام حتى خطبها منه أحد الحاضرين فزوجه إياها. نعم. بل سكت حتى طلبها منه بعض أصحابه. ويؤخذ من هذا أن المرأة إذا جعلت أمرها للرجل أنه لا يلزم أن يستشيرها في كل رجل يخطبها، لو قالت له إذا خطبني الكوفة فزوجني إياه، ما يلزم أن يقول خطبك فلان وفلان وفلان، ولا يلزم أن يقول أترضين أن أزوجك فلان، إذا جعلت الأمر إليه سواء كان أبا أو أخا أو غيره صح. نعم. الحادي عشر، قال بعض العلماء لا دلالة بها بحديث الكتاب على جواز لبس خاتم الحديد، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه، وقد أخرج هذا الحديث أصحاب السنن. يعني أن الإنسان قد يتملك شيئا ما يجوز له لبسه أو استعماله، مثل يتملك مثلا خاتم ذهب، الرجل يتملك خاتم ذهب لكن هل يصح له لبسه؟ لا، يحرم عليه. يتملكه مثلا لأجل أن يعيره لابنته، لأخته، لزوجته، لغيرها، يتملك مثلا ثوب حرير، يحرم عليه لبسه. فتملك الشيء غير استعمال الشيء. لو أن الرجل مثلا اتخذ حلي النساء كامل، اشتراه ووضعه عنده في الصندوق، نقول حرام عليك؟ يقول لا، هذا اشتريته من أجل أن أعيره ابنتي، أختي، زوجتي، ابنة عمي، عند المناسبات أعيره. نقول هذا حلي النساء، يحرم عليك أن تتملكه؟ لا، التملك مباح، نقول يحرم عليك لبسه. لو أراد أن يتحلى به قلنا يحرم عليك، لكن أراد أن يعيره فلا يمنع. ولهذا يقال إن تملك خاتم الحديد ليس بمكروه، وإنما المكروه استعماله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجب أن أعدل بين أبنائي في توحيد مهورهم ولو كان فرق بينهم عدة سنوات؟ لا، ما يلزم المساواة في المهر، لأنك تدفع مهرا لابنك الكبير مثلا 5000، تتغير المهور، فتدفع لابنك الذي يليه بعد 5 سنوات مثلا تدفع له 10,000 أو 20,000 أكثر من ذلك. فالمهور بحسب الحال وحسب الوقت، ولا يلزم المساواة فيها. يقول: هل يكتفي وجود أختها الكبيرة أو معها أخ لها حتى يمنعها من الخلوة؟ نعم، يجوز حضور أي شخص يمنع الخلوة، فلا يجوز أن تخلو المرأة بخطيبها مثلا، وإنما إذا حضر من يمنع الخلوة من رجل أو امرأة صح. يقول: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الشيء الذي تشك فيه ولا تطمئن إليه نفسك اتركه إلى أمر لا شك فيه ولا مرية ولا توقف ولا تخوف من وقوع الحرام. يقول: ما هي العدة الشرعية على من طلبت الطلاق من زوجها بعد الدخول ولم يكن هناك جماع؟ حتى وإن لم يكن بينها هناك جماع فعدتها كعدة غيرها. إن كانت من ذوات الأقرى 3 أقرى 3 حيض، وإن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة انقطع عنها الحيض ف3 أشهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.